السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية ومرعبة جدا. جاب لنا قصة النهاردة وأعاد كتابتها وصياغتها الكاتب أحمد محمود. أول مشاركة معانا، وأهلا بك يا أحمد، وفي انتظار المزيد من أعمالك إن شاء الله. أما الحلقة بقى فمن إعداد المتألقة شروق أحمد. أنتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا، تقدروا تبعتوها لنا على الحسابات الموجودة في صندوق الوصف أو في أول تعليق، سواء ليا أو لشروق. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. من أصعب أنواع الجن اللي ممكن يقابلها أي معالج في حياته أو أي واحد أو واحدة، هو الجن العاشق. الجن اللي بيبقى على أتم استعداد إنه يخسر أهله وعشيرته علشان عاشقته الإنسية. الجن اللي بيقدر يدمر أي حد يقف قدامه علشان بيحب واحدة مش من أبناء جنسه. اللي عانت من تجربة الجن العاشق هي شيماء، واللي كان سنها حوالي 29 سنة وقتها. كانت متجوزة أحمد الشاب اللي عنده 32 سنة. كانوا كمان مخلفين ولدين، وائل الصغير 8 سنين وعز الكبير 11 سنة. وانا هنقل لكم حكاية شيماء على لسانها. انا شيماء، من عادة اني بحب اغسل المواعين او الهدوم في وقت متأخر لاني بحب السهر. فكنت دايما بسمع على فترات صوت زي خطوات واحد ماشي في الصالة، او صوت حد بيجري بسرعة، واسمع اصوات همس بتنده عليا باسمي. دايما حس ان في حد جنبي وملازمني، ودايما فجأة بحس بجسمي كله بيقشعر مرة واحدة، ودرجة حرارة جسمي كانت بتعلى بجنون. مش ممكن تكون دي درجة حرارة بني آدم طبيعي أبدا. ده غير بقى إحساسي بسرعة دقات القلب اللي بتتسارع كل مرة أحس فيها بالخوف. وفي يوم تحديدا، كان يوم الأربعاء الساعة 2 بعد منتصف الليل، كنت واقفة كالعادة أغسل المواعين والكل نايم، وفجأة حسيت بوجود حد واقف جنبي، وسمعت خطوات في الصالة بتجري، وسمعت كمان وشوشة وطنين وصفير بيلحقني كأن حد قريب من وداني جدا. أصوات وهمسات بكلمات مش مفهومة. شفت أطياف وخيالات مرعبة ماشية على الحيطة. في لحظة اتملك الخوف مني وزادت نبضات قلبي جدا وجسمي أشعر. خرجت من المطبخ وأنا بجري وبتلفت ورايا كل شوية لحد ما رحت أوضة نومي. طلعت على السرير وبدأت أقول بسم الله الرحمن الرحيم. نمت جنب جوزي وحضنته وأنا مرعوبة وحاسة برهبة وخوف موقفين قلبي من الرعب. بحاول أجمع وأركز علشان أقرأ آية الكرسي، لكن بعض الكلمات بتهرب مني. أرجع أقرأ من الأول، برضو الكلمات بتهرب مني ومش فاكرها خالص، ولساني تقيل جدا في نطق الحروف. فضلت على الحال ده دقايق وأنا مش عارفة أقرأ آية الكرسي كويس، لساني تقيل وكأنه تعقد. مسكت المصحف ولقيت عيوني مزغللة والحروف مش واضحة والآيات كأنها متحركة من مكانها. فضلت أدعك في عيني بإيدي وبرضو لسه عيوني مزغللة وشايفة الآيات مش في مكانها. استسلمت وسبت المصحف وغلبني النوم. في منامي شفت شخص بدقن طويلة وملامح مش واضحة، لابس اسود في اسود وشكله يرعب، بيبصلي بطريقة تخوف جداً. تاني يوم صحيت الساعة 10 الصبح وانا خايفة ومتوترة من اللي حصل لي ليلة امبارح. بنهج كأني كنت بجري، دراعي حارقني جدا. ببص لقيت ان في خرابيش على دراعي اول مرة اشوفها، ده غير البقع الزرقاء اللي في رجلي. استنيت لحد ما احمد صحي ورحت احكيله، لكن هو زعق فيا جامد وقال مليون مرة حذرتك من الوقوف لوحدك بالليل وانت ما بتسمعيش الكلام. صعبت عليا نفسي قوي وعيني دمعت. اعتذر لي احمد لما شافني زعلت وقال حقك عليا يا حبيبتي، اللي حصل ده اكيد هلاوس من المجهود اللي بتعمليه كل يوم، وانت مش رحمه نفسك، لازم تدي فرصه لجسمك انه يرتاح. عدى نهار اليوم ده عادي جدا، وبالليل وانا نايمه جنب احمد الساعه 2 بالليل قمت على انفاس دافيه في وشي. لما فتحت عينيا لقيت احمد نايم ومديني ظهره. يعني النفس ده مش منه، امال النفس ده من مين؟ لقيت نفسي تقل وبتنفس بصعوبة. قمت قعدت على السرير وانا بحاول امتص التوتر اللي كنت فيه لكني مش قادرة. بدأ يجيلي أفكار وذكريات مؤلمة جدا في دماغي. أفتكر أمي المتوفية وأعيط بحرقة كأنها لسه متوفية النهاردة. جسمي بيتنفض وفجأة حسيت إن في حد بيطبطب على كتفي كأن الحد ده بيواسيني في موت أمي. بصيت ورايا يمين وشمال ما لقيتش حد، وأحمد جوزي زي ما هو في سابع نوم. سكت والقلق مالي قلبي ومش قادر أنام، في هدوء تام مالي أوضة النوم. وفجأة اتفزعت من صوت أذان الفجر اللي بعده، هديت شوية وقلبي اطمن وما حسيتش بنفسي ورحت تاني في النوم. بعد ساعتين أو ثلاثة تقريبا كده على 5 الصبح صحيت علشان أدخل الحمام، ولما دخلت بدأت أسمع صوت الهمسات والطنين والأصوات اللي كنت بسمعها قبل كده، وسمعت كمان أصوات حلل المطبخ وهي بتخبط في بعضها. قلت لنفسي لا كده بجد في حاجة غلط. اتجمدت من الخوف لأن فجأة نور البيت كله اتقطع. كان نور الصبح بدأ يشقشق بس لسه الضوء خفيف جدا في الحمام، يدوب شايفة كف ايديا وبس. لحظات من الخوف والصمت مسيطرة علي، عاوز أقوم من مكاني لكني مش قادرة، جسمي متجمد حرفيا، في تنميل في رجلي وتقل في لساني ومش قادرة أنده على جوزي، ضيق في التنفس وكأن جسمي تشل زي الجاثوم. لكن ده وأنا صحية وقاعدة في الحمام عمالة بعافر وبحاول أقف، وفعلا في الآخر نجحت أن أقف على رجلي. حاولت أطلع بسرعة من الحمام لكني وقعت على الأرض، وهنا سمعت اللي رعبني حرفيا، صوت واحد بيضحك بسخرية علي لما وقعت وبيقول بصوت مرعب أحسن لأني زهقت من عمايلك، علشان أسمع صوت حد تاني بيرد عليه وبيقول ليه بس بتقول كده، دي شيماء مسكينة وطيبة. حرفيا جسمي تلبش ودمي هرب من عروقي من الخوف، صرخت صرخة صحت البيت كله. أحمد جري علي بسرعة علشان يلاقيني مرمية على الأرض وفقد الوعي، شني بسرعة وطلع بي على السرير وحاول يفوقني بالمعطرات. وفقت بعد شوية وأنا بترعش، ببص بعيني يمين وشمال وأنا مرعوبة وبتنفس بسرعة جدا كأن في حد بيطردني. جسمي بيترعش ومسكت إيد أحمد جوزي وقلت سمعتهم يا أحمد صح سمعتهم؟ قال أحمد بندهاش واستغراب سمعت مين؟ قلت بصوت واطي العفاريت. أحمد حس بالخوف والتوتر وبدأ يهديني ويطمني، واتصل بأخته فاطمة بعد ما هديت شوية وحكلها على كل اللي حصل زي ما أنا حكيت له. فهي قالت هاتها معاك وتعالى وربنا يقدم اللي فيه الخير. اللي كان واقف وبيتابع الحوار ده كله وائل ابني، كان واقف زعلان وخايف لأن ابني ده مرتبط بيا جدا يا حبيبي، كان قلقان عليا خالص. فخطرت على باله فكرة وقال هينفذها بعد ما احنا نروح عند عمته فاطمة. قرر انه يجيب ورقة كبيرة من كراسة الرسم ويكتب عليها آية الكرسي ويعلقها قدام باب الحمام علشان العفاريت تخاف وتهرب. كان كل غرضه انه يطفش العفاريت اللي بتخوفني من الحمام. خدني احمد وطلع رحنا لاخته فاطمة وسبنا وائل وعز عيالنا لوحدهم في البيت، وقلنا لهم خلوا بالكم من نفسكم لحد ما نرجع. استنانا وائل لحد ما نمشي وقام علشان ينفذ خطته، ومش بس كده ده جاب ورقتين جورنال وولع فيهم ورماهم في عين الحمام علشان يحرق الجن. عمل كده بتصرف طفولي منه ومش محسوب، ما تمر الثواني قليلة إلا وفي أصوات وخبط ورزع شديد جدا طالعين من الحمام. اترعب وائل وخرج من الحمام بسرعة وهو بيتنفس وبينهج جامد جدا، وبعد شوية هدي وابتسم وقال لنفسه أخيرا حرقت العفاريت. بعد شوية دخل الحمام علشان يقضي حاجته، ولما خلص قام يغسل إيده وتفاجئ بكوباية بلاستيك تترمى عليه وما يعرفش جت منين، جت في راسه ووجعته قوي، مسك راسه وهو بيتوجع. وبعدها سمع صوت ضحك في الحمام، خرج بسرعة وطلع يدور على أخوه عز لكن ملهوش أي أثر في البيت. فتح وائل باب الشقة وقعد على السلم وهو خايف وبينهج كأنه كان في سباق جري. سمع وقتها صوت حد طالع على السلم، بيبص لقى أخوه عز هو اللي طالع وفي إيده كيسين شيبسي. بدأ يهدى أول ما شاف أخوه الكبير وحكاله عن اللي حصل. حس عز بالقلق والخوف وأقسم بالله لأخوه، قال له أقسم بالله أنا ما حدفتش عليك حاجة، أنا نزلت لما أنت دخلت الحمام. الساعة 9 بالليل وائل وعز لسه مستنيين، غلبهم النوم فناموا قدام التلفزيون. جرس الباب رن بعد شوية، قام وائل وهو فرحان وافتكر ان احنا وصلنا. فتح الباب وتفاجئ ببنت شابة لابسة عباية وطرحة سودة وبتبصله جامد جدا. وائل خاف وحس ان قلبه هيقف من الرعب، لكن كان شكلها غريب على حد وصفه، وبسرعة قفل الباب في وشها ودخل جري. عز سأله: قفلت الباب ليه؟ قام فتح هو الباب لكنه ملقاش حد. استغرب وائل وخرج بص يمين وشمال، وبص لفوق ملقاش اي حد خالص، وتحت مش سامع اي خطوات لحد نازل ولا شايف حد. حس وائل بخنقة جامدة جدا وضيق نفس ما حسش بيه قبل كده. بدأ يقرأ كله والله واحد بصعوبة لحد ما راحت الخنقة، عمل زي ما انا كنت معوداهم هو واخوه. بعد شوية احنا وصلنا وخبطنا على الباب ودخلنا لهم. ابوهم قال: بكرة ان شاء الله هنروح لعمتكم تاني. وائل كان متوتر وبدأ يحكي لي على البنت اللي شافها، وان عز لما خرج ما شافهاش، وحكى كمان عن الكوباية اللي اتحدفت عليه، لكنه ما قالش على اي حاجة تانية من اللي هو عملها. طلبت منهم يقرأوا قرآن ويناموا وان مفيش حاجة خالص، كنت بطمنهم علشان ما يخافوش وقت النوم. ودخلت انا واحمد نمنا من التعب، ومحدش فينا لاحظ الورقة اللي عند الحمام اللي معلقها وائل، محدش لاحظها لاننا كنا تعبانين جدا. ولما رحنا لفاطمة كنا حكينا لها على اللي حصل معايا، وهي قالت لنا انها تعرف شيخ كويس جدا واكيد هيساعد، وقالت انها هتكلمه علشان يجينا بكرة على طول. تاني يوم رحنا على طول اول ما صحينا الصبح لفاطمة، لان احمد مرضيش يسيبنا لوحدنا وينزل الشغل. قال نقضي اليوم ده كله مع فاطمة، وبالفعل رحنا كلنا. فاطمة قالت اول ما وصلنا لها ان الشيخ هيجي على بعد المغرب ان شاء الله. ووصل الشيخ في الميعاد، شيخ صغير كده في السن، شاب يعني عنده حوالي 35 سنة، اسمه سليم. كان معاه شمع وبخور وعطور. واحمد سأله: هتعمل ايه بالشمع ده يا شيخ؟ جايز النور يقطع وقت الجلسة ولا حاجة، الجن ليه حركات ما بنسلمش منها ولازم نعمل حساب كل حاجة. بدأ الشيخ سليم يقرأ بعض آيات القرآن الكريم وافتتحها بسورة الفتحة، مرورا ببعض آيات سورة الأنبياء. أنا كنت قاعدة مش على بعضي وبتهز كأني بتكهرب، قاعدة على الكرسي ومغمضة عيني وبصة للأرض، حاسة برعب وحاسة إن أنا مش شيماء. ولع الشيخ الشمع وعيدان البخور، وأنا اتحولت، ما كنتش موجودة وكنت غايبة عن الوعي. قمت وبصيت على الشيخ بغضب وملامحي متغيرة وعلى وشي علامات الغضب الشديد، وفجأة ضربت الشموع بكف إيدي ووقعتها على الأرض. وطبعا مش أنا اللي عملت كده، كان الجن اللي علي هو اللي حاضر. قامت فاطمة بسرعة وطفت الشموع وخافت لا تحصل حريقة، اتكلم اللي علي بصوت أقرب للاختناق وبلهجة فيها تكبر، وقال للشيخ: انت مين يا بشري؟ وليه حضرتني هنا؟ انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ الشيخ كان مخضوض شوية وقلقان، وقال: القي تحية الاسلام وبعدين اسأل يا مارج. الجن بص بغضب وتكبر للناحية التانية. قام الشيخ وخبط على كتفه اللي هو كتفي انا طبعا، وقال له: القي تحية الاسلام وبلاش تكبر. الجن ساكت خالص ولا كأنه سامع الشيخ، وفجأة رد وقال: انت مين يا بشري وعاوز ايه؟ انت ما تعرفنيش وبلاش تستقل بيا. لا ما اعرفكش، ازاي تتجرأ وتحضرني؟ انت اتجننت؟ استجمع الشيخ قوته ورد عليه وقال: انا الشيخ سليم يا جاهل، وده جوز شيماء، ودي فاطمة اخت احمد. قول لي بقى انت اللي مين وعاوز منها ايه؟ مالكش دعوة. بقول لك عاوز ايه منها؟ بص للشيخ بتحدي وقال: بحبها بحبها ومش حاسبها ابدا. وانت مش مكسوف على دمك انك تقول كده وجوزها واقف قدامك؟ الشيخ قال كده وضربه بالقلم، القلم نزل على وشي انا، وانا طبعا مش حاسة باي حاجة. اتعصب احمد وقام علشان يمسك في الشيخ وقال له: ازاي تضرب مراتي؟ انت اتهبلت يا راجل انت؟ ايه ده يا استاذ احمد، هي مغيبة ومش حاسة باي حاجة خالص، انا بضربه هو. قامت فاطمة وقالت: اهدى يا احمد، سيبه يشوف شغله وما تقلقش، انت مش سامع مين اللي موجود وبيكلم الشيخ؟ ده كله بيحصل والجن واقف بيضحك بصوت مخيف. الشيخ قال: اخرس، وضربه بالقلم تاني. قام الجن من مكانه وحاول انه يهرب بجسمي انا من الاوضه اللي موجودين فيها، لكن الشيخ مسكه. الجن بص لاحمد وبيتمسكن وبيعيط وقال: الحقني يا احمد. جوزي كان هيصدق فعلا وقرب، لكن الشيخ بدأ يقرأ بصوت عالي علشان يصرف الجن، لأنه حس إنه هو بيفقد السيطرة على الجلسة. وقعت على الأرض وأنا بتلوى زي التعبان وبتشنج، وفجأة فقت. بصت لهم باستغراب وسألت: هو في إيه؟ اللي حصل يا أحمد؟ الشيخ قال: بسيطة إن شاء الله، ما تقلقيش. وبص لأحمد وكمل كلامه: إحنا هنعمل جلسة تانية بعد 3 أيام، بس كنت عاوز أعرفك إننا بنتعامل مع جن، ومش أي جن، ده جن قوي. عاوزك تهدى وتثبت وخلي إيمانك بربك قوي، وإن شاء الله الكابوس ده هيخلص في أقرب وقت. أحمد نده على الولاد اللي كنا مخرجينهم يلعبوا برا علشان ما يحضروش الكلام ده. رجع هو البيت وقال: خليكي هنا مع فاطمة، ارتاحي وهدى أعصابك شوية، وأنا هاخد الولاد وهنمشي وهجيلك بكرة. مشي على النوم على طول وأخد الولاد وهم نايمين على نفسهم. وتيجي الساعة 12 بالليل ويقوم أحمد مفزوع هو وعز من صراخ وائل: في إيه يا وائل؟ مالك يا حبيبي؟ وائل ماسك رقبته وقال بصوت مخنوق: أنا بتخنق بتخنق. جري عز بسرعة وجاب له كوباية مية، وأحمد فضل يقرأ آية الكرسي عليه، والحمد لله أخد نفسه بصعوبة بعد ما راحت الخنقة وبدأ يحكي: أنا يا بابا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون، وفجأة شفت الأوضة ضلمت من حواليا واحدة واحدة، ولقيت طوب أحمر بيتبني من حواليا طوبة طوبة، وكأني رحت المكان تاني خالص، مكان يشبه المقابر، وصوتي بيضعف وكأن حد ماسك في رقبتي وبيخنقني. أحمد حب يطمن ابنه لكنه كان قلقان جدا: ما تخافش يا حبيبي، شكلك كده نمت وانت قاعد وجالك كابوس. عز وشوش أبوه وقال له على موضوع الورقة. قام أحمد بسرعة جري على الحمام، مسك الورقة اللي لزقها وائل قدام الحمام على طول يقرأها ويشيلها. هو من الأحداث اللي بتحصل في الفترة الأخيرة كان مش مركز وما خدش باله خالص من الورقة، لأنه بيرجع على النوم على طول، وكمان خط وائل مش واضح، ما تخيلش إنه هو كاتب قرآن. سأل وائل وهو متعصب: ليه عملت كده؟ أنا بس كنت عايز أطفش العفاريت اللي بتخوف ماما. الكلام ده ما يحصلش تاني يا وائل، كده حرام، القرآن ما يتحطش قدام الحمامات ولا جواها. عدى يومين على وجودي عند فاطمة، وده معاد الجلسة التانية. كنت نايمة وأحمد وفاطمة مستنيين الشيخ يجي. أحمد قال: الشيخ اتأخر كده ليه يا فاطمة؟ مش عارفة يا أحمد، ده مأكد لي إنه هو جاي. طب ما تتصل بيه، خلينا نشوف اتأخر ليه. اتصلت فاطمة بالشيخ لكنه ما ردش. الوقت بيعدي والشيخ ما جاش. فاطمة عمالة تتصل بالشيخ يجي 10 مرات، وأخيرا الشيخ رد وبدون أي مقدمات قال: يا أستاذة فاطمة أنا بعتذر عن الحضور. ليه يا شيخ؟ بصراحة مش هقدر أكمل مع المخلوق ده مرة تانية. لو قصدك أحمد يعني علشان حاول. لا لا لا لا، ما أقصدش أحمد خالص، أنا بتكلم عن الجن اللي مس مرات أخوك، ده جن قوي جدا، ده دمر حياتي. إزاي؟ هو إيه اللي حصل؟ كسر حاجات كتير في بيتي، وظهر لي وهددني إنه هو هيدمر حياتي، وقال لي إني لازم أبعد وما فكرش أعمل الجلسة التانية. أرجوك ما تسأليش عني، وشوفوا لكم شيخ متمكن غيري، ربنا معاكم. قفل معاها وفاطمة حكت لأحمد عن اللي قاله الشيخ. أحمد كان محبط جدا وفضل يدعي ويقول: يا رب. العشاء أذنت وأنا قمت مفزوعة وبصرخ بصوت عالي، والكل حط إيده على ودانه بسبب صوت صراخي اللي كان صوت مش عادي. مش قادرة أسمع صوت الأذان، مش مستحملة ذكر الله وخصوصا الأذان، أنا حاسة بشواكيش بتضرب في وداني وفي دماغي. الحكاية بقت تتكرر مع كل أذان، كانوا بيبصولي وسكتين ومش لاقين كلام يقولوا غير: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا الشافي. يعد الوقت والساعة توصل 2 بالليل. أحمد نايم مع أولادنا في أوضة في بيت أخته فاطمة، وفاطمة معايا في أوضة تانية. كانت فاطمة قاعدة على كرسي وماسكة المصحف وبتقرأ قرآن، وأنا نايمة على السرير. فجأة صحيت وفتحت مرة واحدة لدرجة إن فاطمة اتخضت ووقفت قراءة وحطت المصحف جنبها. ابتسمت، عيوني مبرقة بطريقة مرعبة جدا ومش بترمش، بشاور لفاطمة بمعنى قربي مني. قامت فاطمة وقربت مني وقعدت جنبي على السرير، حطت دماغي على رجلين فاطمة. فاطمة اتكلمت وقالت: ما تخافيش يا حبيبتي، إن شاء الله هتكوني بخير. اتفاجأت فاطمة بصوت حد بيكلمها: انت أكيد اللي هتحس بيا يا فاطمة، أنا بحبها، بحبها قوي وما أقدرش استغنى عنها. في اللحظة دي فاطمة اتجمدت من الرعب، جسمها ساب وأعصابها كمان من شدة الخوف من فكرة إن الجن بيكلمها. فضلت فاطمة تقول وتكرر: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش. طب واللي بيحب حد مش بيتمنى له السعادة، ولا يأذيه ويرعبه ويعذبه زي ما انت عملت؟ دي صعبانة عليا قوي، بتوقف كتير لوحدها بالليل وتعبانة في شغل البيت، وكانت بتعيط كتير في الحمام والمطبخ وفي أوضتها كمان. كانت حاسة على طول بالوحدة ومش مرتاحة في حياتها ولا سعيدة مع أحمد. مفيش حد قريب منها غير وائل، وعلشان كده أنا حبيتها ومش هسيبها أبدا يا فاطمة. ربنا هيستر وإرادته هي اللي هتتنفذ. قولي هو أنت اسمك إيه؟ اسمي جبريال، ووجودي مع شيماء حماية ليها. في اتنين غيري عاوزين يسكنوا جسمها، لكن أنا بمنحهم. انتهى الحوار بنومي أنا، وطبعا لما بصحى ما بكونش فاكرة الكلام ده خالص. تعدي الأيام والوضع بيزيد سوء أكتر وأكتر، وبدأ يظهر لي بأشكال كتير في الحقيقة بعد ما كان مجرد خيالات بتتحرك وأنفاس بتتسمع. كان بيظهر لي في كل مكان، وأفضل أقول خلي بالك يا أحمد ده واقف جنبك، قاعد جنبك يا فاطمة، ده وراك يا وائل، ما تخافش يا حبيبي. وفي مرة شفته من الشباك بيلف ويحوم حوالين البيت، وكان راكب مقشة زي الساحرة الشريرة في أفلام الكرتون. شكله كده عاوز يجنني. أنا مش عارفة هو اللي بشوفه ده حقيقي ولا أنا اتجننت. أنا شكلي اتجننت فعلا. أحمد كان بيتعقد ويحبط أكتر وأكتر، لكنه متمسك بالأمل لآخر لحظة. مرة سمعته بيقول إحساس وحش قوي لما تبقى شايف أم ولادك وحب حياتك كله وهي بتتعذب، وانت عاجز ومش قادر تعمل لها حاجة. نصحته فاطمة انه يحاول يتصرف، وان حالتي بتسوء يوم عن يوم. خدني احمد ورجعنا لبيتنا انا وهو والولاد علشان يحاول يشوف لي حل. وبقى يقوم احمد والولاد كل يوم بالليل على صوتي. انا مغيبة تماما ونايمة طول اليوم، مش بتكلم ولا بعمل اي حاجة خالص غير اني قاعدة وسرحانة كأني في ملكوت تاني. اصوات كتير منها المرعب والغريب، كل يوم يناموا ويصحوا على صوتي. مرة يصحوا على صوتي وانا بضحك بصوت غريب، ومرة وانا بعيط. وفي يوم من الايام صحيت وانا بعيط، واحمد حاول يهديني ويحط ايده على راسي علشان يسكتني. ابعد عني، انت عاوز تموتني، انا شفتك وانت داخل وعاوز تقتلني. فضلت اصرخ، وكل ما يلمسني اقول له بقول لك ابعد عني، انا مش عاوز اشوفك ولا اعرفك تاني. يا شيماء يا حبيبتي، انا جوزي، انا بحبك والله وعمري ما فكر اذيكي. انت لو بتحبني ما كنتش فكرت انك تدخل عليا الاوضه وفي ايدك حبل عاوز تشنقني وتخلص مني بيه. طلقني يا اخي طلقني، انا مش عاوز اشوف وشك تاني ولا اعرفك. يا حبيبتي اهدي وما تقلقيش. فضلت اصرخ بهستيريا لحد ما باب الشقه خبط، واحمد فتح الباب ولقى جارتنا ام محمد، واللي كانت بمثابه اختي وصاحبتي. ايه اللي حصل يا احمد؟ انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ انتوا صوتكم عالي قوي. اتفضلي يا ام محمد، اصل شيماء تعبانه شويه. قلت بفزع اول ما شفت ام محمد. الحقيني احمد عاوز يقتلني. استغربت ام محمد من كلامي وبصت لاحمد وقالت ايه الكلام ده؟ طيب اهدي يا حبيبتي شويه. وسط ذهول عز ووائل اللي كانوا واقفين بيتفرجوا، رن جرس الباب مره تانية، وراح عز يفتح الباب لقى جارتنا الست ايفون هي كمان جايه تطمن عليا. ولما دخلت شفتها واخدتها في حضني بشوق كاني ما شفتهاش من زمان. فضلت عيط واحضن فيها وسط اندهاش احمد وام محمد، وكاني بقالي سنين ما شفتش ايفون. واللي زاد استغراب احمد وام محمد لما قلت لها الحقيني يا فيولا، بيضربوني وبيعذبوني بالقران، خديني معاكي. احمد وام محمد قالوا فيولا؟ فقالت ايفون انا اسمي الحقيقي فيولا. هنا عرفت اني ممسوسه بجن، لان مفيش حد يعرف اسم فيولا ده ابدا. فضلت ماسكه فيها جامد وانا بقول لها ما تسيبنيش يا فيولا، خديني معاكي ارجوكي. همست فيولا في ودني وقالت طيب يا حبيبتي، هنزل اقفل باب الشقه واجيلك على طول. دي طبعا كانت حجه، لانها لاحظت ان الموقف عائلي ومحرج جدا. فضلوا يهدوا فيا ام محمد وجوزي اللي كنت خايفه ومرعوبه منه جدا، لحد ما خرج وفضلت جنبي ام محمد، وانا رحت في النوم تاني علشان انام واحلم بجبريال. شفته في الحلم واقف قدامي، ومن الناحية التانية أشوف شخص تاني واقف وبيحاول يمد إيده ليا ومعاه ورقة. الورقة مكتوب فيها آية الكرسي. خدت منه الورقة وحاولت أقرأها، لكن في صعوبة في النطق والقراءة. بصيت له وأنا عيوني مليانة دموع كأني بطلب منه يساعدني. كان شخص مريح وشكله حلو جدا، اتكلم وقال ما تقلقيش أنا مالك من الجان المسلم، وهنا لمساعدتك. الورقة دي بخط ايد ابنك الصغير وائل. بدأت أقرأ بصعوبة، وشوية شوية قرأتها كويس جدا، وقمت من النوم مفزوعة وغرقانة في عرقي بطريقة وحشة جدا. صحيت وكان أحمد قاعد جنبي ماسك المصحف وبيقرأ منه. حكيت له على الحلم. أحمد استغرب ونده على وائل، حضن وبس راسه وقال سبحانك يا رب، الحمد لله، أنا لازم أتصرف وأسأل عن أي شيخ يكون كويس. أنا حاسس إن الحكاية بتنتهي. الجيران نصحوا بشيخ، ربنا اداله قدرة بفضله وكرمه على إنه يشفي حالات كتير كانوا زي كده. الشيخ كان اسمه أبو فاضل وكان سنه 49 سنة. أحمد كلم الشيخ واداله العنوان والمعاد. جي الشيخ وأول ما دخل وشفته كنت بحاول أهرب من نظرات عيونه اللي كانت بتبصلي وكأنها بتختار الجسم. كنت مرعوبة منه جدا ومش قادر أشوفه قدامي كأنه جاي موتني. تقدري تقوليلي فيك إيه؟ بس قولي وانت بصة في عينيا بتشوفي إيه وبيتقلك إيه؟ حاولت أهدي نفسي وأتكلم لأني لازم أساعد نفسي. بشوف واحد بيكلمني وبكلمه، بيقول لي هتجوزك، وبيقول لي ان هو بيحبني واني هاخدك معايا وهعيشك ملكة وهيكون لك شأن كبير وهاخد ابنك وائل معانا علشان عارفك بتحبيه. فجأة ظهر لي غبريال عند الشباك وكان باصص بغضب. انا كنت ساكتة وبص عند الشباك، بعدها همست للشيخ. انا شايفاه واقف على الشباك يا شيخ، اختفى اهو، ظهر جنب احمد، اختفى اهو واقف على يمينك يا شيخ وبيبصلي بغضب ومتضايق مني. قال الشيخ بكل هدوء وحكمة، اهدي وما تخافيش خالص، حاولي توصفي لي شكله. هو وسيم جدا ودقنه طويلة وسودة ولابس اسود في اسود. طيب تقدري تقرأي لي اي حاجة من القرآن الكريم؟ بدأت اقرأ من اللي انا حافظاه، وكالعادة بدأت أتبرجل واتلخبط وانطق بالعافية. حسيت باختناق ومسكت رقبتي كأني بفك حبل مربوط عليها، وهو واقف يبصلي بغضب. بعدها غمضت وغبت عن الوعي تماما. الشيخ أبو فاضل قال، شيماء يا شيماء، انت رحت فين؟ فتحت عيوني وسألني، مين اللي موجود؟ رد الجن عليه لكن المرة دي بمسكنة وزل وقال، أنا غبريال يا شيخ من سكان الحمام. قال كده وبدأ يعيط. طبعا الحركات دي معروفة بالنسبة لأي شيخ متمكن. طيب بتعيط ليه دلوقتي يا غبريال؟ بنفس نبرة المسكنة والانكسار، عايز يفهمه انه هو مستسلم خالص. الشيخ سليم ضربني على وشي وعلى جسمي بالعصاية كذا مرة وعذبني بالقرآن. مين سليم ده؟ رد أحمد وحكاله كل اللي حصل مع الشيخ سليم. وبعد ما الشيخ سمع الحكاية قال، معلش يا غبريال، حقك علي، أنا انت شكلك طيب وانا بعتذر لك، بس انا بقى عاوزك تسيب شيماء بالحسنة بدل ما يحصل حاجة هتزعلك مني وهتأذيك جدا. اديني بقول لك اهو، اخرج يلا من غير ما اعمل لك اي حاجة. لكن انا لو سبتها هيتمكن منها اتنين تانيين اشرار وملهمش ملة، انا بحميها يا عم الشيخ. ده مش موضوعك انت، انا هتصرف في الحكاية دي، يلا انت بس اخرج منها. رد بمسكنة ودموع وقال، بس انا بحبها ومش هقدر اخرج. ما تقولش بحبها تاني، هي مسلمة وانت ديانتك غير ديانتها وكمان من الجان، ازاي تجرؤ انك تقول كده؟ رفع الشيخ صباعه السبابة في وش غبريال وهدده وقال، بقول لك سيبها واخرج، انا بحذرك للمرة الاخيرة، انت اكيد عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. كلنا عارفينك يا شيخ أبو فاضل، أنا موافق، بس لي عندك طلب وحيد، تسيبني أكون خدم ليها من غير أذى، تطلب أي حاجة تنولها وأنا هساعدها في كل حاجة. هنا اتكلم أحمد وقال، لا يا مولانا طبعا، الله الغني، أنا مش حارمها من أي حاجة، إهمالي ليها أنا معترف بيه، بس ربنا يعلم إن ده لظروف شغلي وأنا عاوز أأمن مستقبلهم إزاي. لا يا غبريال، عرضك مرفوض. هنا الجن قرر انه يتحدى الشيخ وقال، وانا مش هخرج، افضل ان اموت على اني اخرج منها. وانا هحرقك. غبريال كان رافض وراكب دماغه وخلاص مقرر انه مش هيخرج. قال له الشيخ، اللهم اني قد حذرت ولم يصغى الي، انت اللي جبته لنفسك. بدأ الشيخ ابو فاضل يقرأ ايات واذكار وادعية مخصصة وهو حاطط ايده على راسي، وانا بصرخ بصوت عالي جدا ومش قادر اسكت، او بمعنى اصح غبريال هو اللي مش قادر يتحمل وكان بيصرخ وبيجعر ويقول، ارحمني يا شيخ كفاية. وفي خلال 10 دقايق كنت واقع في الارض. فقت بعد شوية وانا في قمة السعادة وببوس ايدي واحمد ربنا على كرمه. الشيخ قال، الحمد لله على السلامة يا بنتي. الله يسلمك يا عم الشيخ، انت شفت ايه؟ شفت الجني قدامي وهو بيتحرق وبيصرخ جامد جدا لحد ما مات، وشفت اتنين تانيين كنت بشوفهم على فترات وانا نايمة واقفين من بعيد، واحد منهم اسمه عكروت لما شاف الجني بيتحرق طلع يجري. كنت بضحك وانا بقول وواحد اسمه مالك كان واقف فرحان ومبسوط، وده بقى اللي كان بيحاول يساعدني. طب وحاسه بايه دلوقتي؟ انا حاسه اني خفيفه زي الريش، وحاسه اني ممكن اطير من مكاني. بارك الله فيكم انت وزوجك واولادك، المهم انك تحافظي على صلواتك، واحذري انك تعيطي تاني في الحمام مهما حصل، ولو دخلتي تدخلي برجلك الشمال وتقولي دعاء دخول الخلاء، وبلاش تزعجيهم باعمال البيت في اوقات متاخره من الليل، ده وقتهم هم يا بنتي. ولما تقومي بالليل تدخلي الحمام، مع كل خطوه في طريقك تسمي بسم الله، لان اولادهم بيكونوا منتشرين في كل حته في البيت، يعني لا ضرر ولا ضرار، لا تأذيهم ولا يأذوكي، وخلي بالك من نفسك وتحصني بالأذكار دايما. وقبل ما يخرج بص الشيخ لوائل وحضن وقال ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك. رجع الهدوء والطمأنينة للبيت أخيرا، كابوس مزعج جدا عشت فيه ورجعت أحسن من الأول بكتير. كابوس اتعلمت منه طبعا، بس المشكلة كانت في وائل ابني، بدأ يحس ويسمع أصوات غريبة جدا، وبقى يحس بالأماكن اللي فيها جن، الأماكن المسكونة يعني، وبقى بيتنبئ بحاجات بتحصل فعلا. وكل ما الأيام بتعدي كل ما وائل الأحاسيس بتاعته بتزيد، ومش كده وبس، ده كان بيحس بالشخص اللي قدامه إذا كان كويس ولا لا، أو عليه مس أو لا، وبيقدر يعرف الأماكن اللي حصل فيها كوارث قبل كده، بمجرد ما يعدي قدام المكان يعرف تاريخه، ده لو ليه تاريخ يعني. وبيقدر كمان يحلل شخصية اللي قدامه مهما كان في دقايق قليلة. واضح ان عملته اللي عملها ما عدتش عليه بسلام، لكن لحد دلوقتي ما شفتوش اتأذى، لكن هي بس التغيرات اللي حصلت له، وبتمنى ما يعيش تجربة زي بتاعتي ابدا، لا هو ولا اي حد تاني، والحمد لله انها عدت على خير وشكرا. انا اسراء، بدأت قصتي لما كان عندي 16 سنة، بابا مهندس وماما ست بيت، عندي أخت صغيرة اسمها شهد. الحمد لله كان عندي أصحاب كتير قوي بيحبوني، كان من ضمنهم صديقة جديدة اسمها منى. منى تبقى جارت الجديدة في العمارة من شهور قليلة، بدأت تقرب مني من أول شهر سكنت فيه بحكم إننا جيران وزملاء في المدرسة وكمان في نفس سن بعض، لكن حياتها الأسرية كانت مختلفة عني. كانت يتيمة الأب اللي كان شغال عامل في مصنع الحديد والصلب ومات في حادثة، واللي بيسموها حادث عمل، والمبلغ اللي طلع كتعويض لأسرته دفعته مامتها مقدم لشقتهم الجديدة. منى كان عندها أخ كبير اسمه ماهر، وهو اللي مسؤول عنها وعن أمها بعد وفاة أبوه. وفي يوم فتحت الباب وتفاجأت بمية لونها أحمر وريحتها غريبة مرمية قدام عتبة شقتنا. خافت وافتكرت نصايح أمها الله يرحمها لما كانت بتقولها لو لقيت قدام عتبة باب بيتك مية أو زيت أو ريش أو مسامير أو دم أو بودرة أو حتى رملة أو أي حاجة غريبة تكبري، تقول الله هو أكبر 7 مرات بصوت مسموع، وتعملي شوية حاجات منها إنك تقرأي آيات إبطال السحر، وتجيب شوية ملح وترشيهم على العمل، أو تحط العمل في مية وتقرأي عليها. دخلت أمي جابت إزازة مية قرأت عليها آيات إبطال السحر، ودلقت المية من بعيد بحذر، وبعد كده مسحتها. ومن يومها وبقت بتعاني حرفيا من وسواس قهري، تمكن منها شيء في عقلها الباطن بيوحي ليها ان في حد عاوز يأذينا. بدأت تتابع خطوات كل اللي طالع واللي نازل لما شكت ان في حد عاوز يأذينا بالعمل ده، خصوصا لما بقى الموضوع يتكرر كل 2-3 وتلاقي مية مرشوشة، لحد ما بابا شافها مرة وهي بتتسحب ناحية الباب وبتبص من العين السحرية. لما سألها حكت له على اللي حصل، وقالت له إن في حد بيحاول يأذينا بأعمال السحر. بابا بقى ما كانش بيؤمن بالكلام ده نهائي، وإن كل ده دجل وشعوذة وكلام فارغ، على الرغم إن السحر مذكور في كتاب الله، إلا إنه كان دايما بيقول مش معنى إن مذكور في كتاب الله يبقى السحر موجود في زماننا ده، ممكن يكون كان زمان لكن دلوقتي لأ. وكان دايما يقول بطلي تخريف وكلام فارغ، بلا سحر بلا شعوذة بلا جهل. وفي يوم عرضت على منى بعد موافقة ماما إن أعزمها يوم الأجازة ونقضي اليوم مع بعض. منى فرحت قوي بالعزومة بعد ما استأذنت مامتها هي كمان. الساعة 4 بعد العصر يوم الأجازة كانت منى عندي وقاعدة معايا على الكمبيوتر ومنسجمين جدا. منى قالت أنا صدعت من الكليبات والأغاني دي يا إسراء. تعالي أقولك على فكرة حلوة كانوا صحابي بيحكولي عليها. قولي. إحنا ندخل على جوجل وإنت هتغمضي عينك تكتبي أي حروف على الكيبورد وتفتحي عينك بعدها ونشوف هيطلع إيه. رحبت جدا بالفكرة اللي هتكسر الملل. غمضت عيني وكتبت على جوجل وعملت بحث. كانت النتيجة لا توجد نتائج البحث. منى ضحكت وقالت تخسر يا جميل، الدور علي أنا بقى. غمضت عينيها وكتبت على الكيبورد وفتحت. كانت نتيجة البحث اسم غريب جدا. النتائج كانت طلاسم طقوس خاصة جدا، وطلاسم السحر، وطلاسم كتاب شمس المعارف. ايه ده؟ معرفش والله. تعالي نضغط على طلاسم طقوس خاصة ونشوف هيحصل ايه. دخلنا على الصفحة وانا وهي بقينا نبص لبعض باستغراب. ايه الكلام الغريب ده؟ قلت لها وانا بضحك يخرب بيتك شكلك هتودينا في داهية يا بنت، ده اي كلام، هو انت هتصدقي؟ ادينا بنتسلى، كلها تخريف اصلا. قلت وانا متحمسة جدا يا ترى ممكن يحصل ايه؟ ابدا ولا حاجة، هيطلع لنا عفريت يعني يقول لنا شبيك لبيك. يا ريت والله. بدأنا نقرأ الطلاسم اللي مكتوبة ونتهجى حروفها ونكررها زي ما هو مكتوب. حسيت فجأة برعشة غريبة أو كشعريرة قوية في جسمي كله. منى سألتني وقالت مالك يا بنتي فزعتيني، فيك إيه؟ غيري الصفحة بسرعة، ماما هتدخل علينا دلوقتي. ما يعدي الثواني قليلة ونلاقي ماما داخلة فعلا وبتقول إيه يا بنات بترغوا في إيه؟ ضحكت منى ضحكة مصطنعة وهي مستغربة وعينيها علي، وترجع تبص على أمي وباين عليها التوتر في الكلام. قالت أبدا أبدا، والله يا طنط كنا بنسمع أغاني ودلوقتي بنتكلم عادي يعني في أي كلام. قلت أنا لماما ماما أنا جعانة قوي، مش هتحضرنا حاجة من إيديك الحلوين دول؟ من عناية يا بكاش، 10 دقايق والغدا يكون جاهز. منى كانت لسه مستغربة وبصالي قوي. لما خرجت ماما قالت أنت عرفت إزاي يا بنت أنت إن مامتك هتدخل علينا دلوقتي؟ معرفش يا منى، مجرد إحساس جالي، ما تاخديش في بالك ويلا نكمل. رجعنا نقرأ تاني، كلمات غريبة مش مفهومة، نقرأ ونضحك على نفسنا وإحنا بننطقها بطريقة تضحك، كلمات زيها. فضلنا نكرر نفس الكلمات بشكل أسرع وأسرع علشان فجأة نتخض من برواز صورة المتعلق على الحيطة اللي وقع لوحده. البرواز وقع واتكسر، ووراه على طول سمعنا صوت ماما بتصرخ جامد. قمنا جري واحنا مفزوعين على المطبخ، مالك يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ بتصرخي كده ليه؟ امي ردت بكل هدوء مالكم انتم فيكم ايه؟ انا ما صرختش ولا حاجة، يمكن صوت جاي من الشارع. بصينا لبعضنا وقلنا يمكن. خلصنا غدا مع بعض ومنى قربت مني وهمست لي انا هنزل بقى وابقي كمل انت على الكمبيوتر، بس اوعي مامتك تحس بحاجه لا تسود عيشتك، وابقى احكي لي بكره وصلت لحد فين. يلا سلام. ضحكت وقمت اوصلها للباب، واول ما وصلت عند الباب منى وقفت فجاه ومسكت دماغها ووقعت على الارض فقدت الوعي. جريت امي وجابت برفان وحاولت تفوقها، لكننا اتفاجئنا بمنى وعينيها مقلوبه على بياض وبتتكلم بصوت غريب وبتنطق بكلام غريب جدا اشبه بالطلاسم اللي كنا بنقراها. اتخضينا من كلام منى وكنا بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضلنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدها فاقت منى وهي مستغربه وبتسال في ايه وايه اللي حصل. بصيت لأمي وأنا وهي كنا مستغربين ومذهولين جدا. اطمنا على منى اللي مشيت وهي بتبصلي بتوتر، وأنا كمان مرعوبة جدا. يا ترى اللي حصل لمنى؟ وهل ده ليه علاقة بالكلام اللي قرأناه؟ احنا كنا بنهزر وبس وبنضحك. مشيت وأنا فضلت قاعدة لحد الساعة 10 بالليل. قمت افتح الكمبيوتر لقيت الصفحة نفسها لسه مفتوحة مع ان احنا خرجنا منها. فضولي خلاني اكمل قراءة وافهم ايه الحاجات الغريبة دي. بقيت أقرأ وأعمل بحث على جوجل وأدخل على فيديوهات لمتابعة قراءة الطقوس الخطيرة وقراءة الطلاسم أكتر وأكتر. فضلت أردد الكلام بصوت واطي علشان محدش يسمع. كنت بحاول أشوف إني لو قلت الكلام بطريقة صحيحة هيفرق عن ما بقوله بطريقة غلط ولا لا. على الساعة 11:30 مساء كنت حاسة بصداع جامد جدا، صداع أول مرة يجيلي بالشكل ده، وزغللة في عيوني قوية. ولما أمي شافتني بالحالة دي عملت لي ينسون مغلي وجابت حباية صداع علشان يهدى الصداع شوية ونام. بصيت لأمي وحسيت إن بابا وصل. ماما بابا جه على فكرة. لا يا حبيبتي لسه زمانه جاي، أنا بقولك جه علشان تقومي تفتحي له الباب. استغربت أمي من كلامي وقامت وسمعت خطوات قدام الباب وجرس الباب خضها، فتحت ولقت بابا وصل فعلا. هنا حست أمي بحاجة مريبة بتحصل خصوصا بعد اللي شافته وسمعته من منى، وبعدها تعبي أنا وكلامي وهي مش فاهمة حاجة لكنها قلقانة. غلبني النوم علشان أصحى على صوت من بعيد قوي بينادي عليا. حاولت أقرب من الصوت، وكل ما أقرب الصوت يبعد، لحد ما لقيت نفسي حاسة إن في حاجات غريبة، شعور مش عارف أوصفه، كأن كائنات مش مرئية بتقع على دماغي. الدنيا لفت بيا وغمضت وفضلت أصرخ لحد ما فتحت ولقيت نفسي نايمة على سريري. بصيت حواليا ما لقيتش أي حاجة. كنت باخد نفسي بصعوبة وبقول لا لا لا، ده ما كانش حلم، مستحيل، ده كأنه حقيقي، أنا حاسة إني بموت. في اللحظة دي وفي ثانية ظهر قدامي كائنات مخيفة جدا. اختفوا تاني بسرعة، وحسيت إن السرير بيتهز بيا كأن في زلزال. صرخت وناديت على أمي، يا ماما يا ماما الحقيني. باب البلكونة اتفتح ودخل منه هوا جامد وصوت خبط على باب الأوضة، وكل ده مع بعضه. كنت سمع أصوات فظيعة ومخيفة وكأن الأوضة تحولت لبيت رعب. كنت عمال أصوت ومش قادر أتحرك من مكاني، حاسة أني متكتفة وبتفرج على اللي بيحصل كأني دخلت جوه فيلم رعب. محدش سمعني ولا حاسس بيا، ودخلت أمي بعد 10 دقايق تطمن عليا. أول ما دخلت لقيت الجو هادي جدا وأنا رايحة في سابع نومة. غريبة، كأني كنت سمعها بتصرخ، لا تكون بتحلم بكابوس. حاولت تصحيني بس أنا نايمة زي القتيلة. قعدت جنبي وفتحت المصحف وبدأت تقرأ وهي بتحسس على شعري علشان لو في كابوس أصحى منه. لكن وهي بتمشي إيديها على شعري اتفاجأت برمل وحصى في راسي. قالت لنفسها إيه ده هنا؟ فتحت عيني فجأة كأن صوتها بيوجعني في دماغي لما تقرأ. بس يا ماما اسكتي، أنا تعبانة ومش عايزة أسمع صوت، دماغي بتوجعني. يا بنت ده كلام ربنا هيريحك، انت شكلك كنت بتشوفي كابوس. ابوس ايدك ابوس ايدك، انا مش طايقة اسمع حاجة، دماغي هتنفجر. طب خلاص نامي يا حبيبتي. خرجت من الأوضة وهي في حيرة جامدة جدا من اللي حصل. فات ساعتين وامي ما نامتش من قلقها عليا. رجعت تاني الأوضة علشان تصحيني وتطمن. يا إسراء اصحي. فجأة النور اتقطع. سمعت امي صوت حاجة في المطبخ، قربت منه بحرص وهي بتبص، وشافت عين بتلمع. صرخت من المنظر ولقيت الحاجة دي بتنط من على التلاجة وتجري، وهي ملحقتش تشوف ايه ده. نورت فلاش الموبايل لقيتها قطة سودة. امي كان قلبها هيقف من شدة الخوف، واتفزعت لما حست بايد على كتفها. اول ما لفت بسرعة لقيتني انا في وشها وببتسم ابتسامة عريضة وبقول مالك يا حبيبتي، فيك ايه؟ انت بتترعش كده ليه؟ قعدت ماما على الكرسي وحطيت ايدي على كتفها وانا بطبطب عليها لانها كانت بتترعش من الخوف. انا مرعوبه يا بنتي، وجسمي كله بيجيب عرق من كل حته. انا شفت قطه سودا كانت في الثلاجه، ما اعرفش دخلت امتى وازاي. النور فجاه رجع زي ما قطع فجاه. امي روح ردت لها من جديد لما النور جه. اخذت نفسها ونطقت الشهاده وايديها على قلبها وقالت ده انا قلبي كان خلاص هيقف. بتكلمني وهي بتبص حواليها، وفجأة لقيتني مش معاها وهي لوحدها وبتكلم نفسها. أيوة، لما النور رجع أنا ما كنتش موجودة معاها في الحقيقة، أنا لسه نايمة ومش أنا اللي معاها. الله، أمال فين إسراء؟ دي كانت لسه قدامي وماسكة إيدي دلوقتي. لا، أنا متأكدة أنها كانت جنبي هنا. قامت تبص فسمعت صوت خطوات. لفت برعب لقيته بابا كان قايم علشان يشرب. استغرب من شكل ماما وسألها مالك في إيه؟ مشينا من البيت ده أبوس إيدك، البيت ده مسكون. أكيد أعصابك تعبانة من قلقك على إسراء، ما تقلقيش، ده صداع عادي جدا بيجي لأي حد، هتصحى وتكون كويسة. دخل بابا يطمن علي قبل ما أمي ترد عليه، لكنه ملقانيش في سريري. البنت فين؟ فين إسراء؟ بدأ يدور علي هو وماما. رجع أوضة النوم ملقانيش، لكن الأغرب إنه ملقاش شهد. أختي الصغيرة مختفية هي كمان. دخل الحمام والمطبخ وهو عمال يقول فين البنات؟ راحوا فين يا سعاد؟ ردت أمي وهي منارة مش عارفة، إسراء كانت في أوضتها من شوية ولسه شايفاها. بابا رجع قط تاني يدور زي المجنون تحت السرير وفوق الدولاب وجواه، وفجأة سمع صوت عياط شهد جاي من البلكونة. سحب ستارة البلكونة وفتحها لقانا جواها. اتسمر مكانه في ذهول لما شافني ماسكة شهد ووقف بيها على سور البلكونة وبمرجحها على أديا. كنت بعمل كده وأصوات الناس في الشارع بتزعقلي من تحت وبيقولوا انزلي ارجعي هتقع يا مجنونة، هتموت انت واختك. في نفس اللحظة الناس وصلوا قدام الشقة وعمالين يخبطوا على الباب وبيقولوا افتح يا باشمهندس، عيالك هيقعوا من البلكونة. بابا اتكلم برعب وهو باصص لي وانا واقفه على السور وقال: اسراء يا حبيبتي انزلي، انت بتعملي ايه كده؟ هتقع انت واختك. بصيت له بغضب وقلت: سيبوني وامشوا، انا لازم اروح للملك. حاضر هنمشي، بس انزلي يا حبيبتي، انزلي وتعالي في حضني، انا عاوز احضنك انت واختك. بصيت له بهدوء ونزلت، وانا نازله نسيت انا جيت هنا ازاي وليه. ايه ده، هو انا بعمل ايه هنا؟ ده احنا كنا ممكن نقع. ما تخافيش يا حبيبتي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي تعالي هاتي ايدك بشويش، انزلي يلا. خد مني شهد ونزلني وقفل البلكونه وقعد منهار على الارض مش مصدق اللي بيحصل ولا عارف يفكر، الوضع غريب جدا. بص لماما وقال: كده انا لازم اتصل بدكتور نفسي ضروري. الخبط كان لسه شغال على الباب جامد، فتحت ماما ولقيتهم الجيران اللي كانوا قاعدين على القهوه وشافونا طالعين يصحوا بابا علشان يلحقنا. في ايه اللي بيحصل يا مدام سعاد؟ نزلتوا البنات من على السور؟ ايوه الحمد لله. كانت معاهم الست توحيده جارتنا، شافتنا من شباكها وقالت لبابا لما حكى لهم اني اصلا مش فاكره اني عملت كده: لا يا عبد الله يا ابني، الموضوع كده كبير ومش طبيعي وما يتسكتش عليه. بنت كانت كويسه بس الظاهر ان نفسيتها تعبت فجاه بدون انذار او سبب محدد. ما فيش حاجه ملهاش سبب، الحقيقه اللي واضحه ان بنتك اسراء ملبوسه. الحكايه بتقول كده. بص لها بابا بسخريه فقالت: ما تستقلش بكلام يا ابني، انا طول الليل وانا سمع اصوات مرعبه وخبط ورزع ودوشه وجري ودب فوق دماغي، سمعين انا وعمك الشيخ محمد كان 20 عيل بيجروا ورا بعض، علشان كده ما نمناش الليله دي. وانا لما شفت بنتك دلوقتي اتاكدت انها ملبوس. انتوا لازم تتصرفوا يا حبيبي، البنت كده بتضيع منكم. ما اتفاجئتش امي بالكلام ده لانها كانت حاسه بنسبه كبيره اني ملبوسه فعلا. بصت ماما لبابا وقالت: انا يا ما حذرتك وقلت لك ان في ناس عايزه تاذينا وانت اتهمتني بالجهل، اشرب بقى يا عم المثقف والعاقل. رد بابا بغضب وزعق في وش ماما: اسكتي، انا مش ناقص تخريفك انت كمان، انا قناعاتي ضد الكلام ده كله. الهي تولع قناعاتك يا شيخ، السحر والجن مذكورين في القران يا عم المؤمن. صوتهم كان عالي جدا، والاسوأ ان الجيران لسه واقفين بيتفرجوا على ماما وبابا وهم بيتخانقوا. عم الشيخ محمد زوج الست توحيده كان خرج وسط الكلام ورجع ومعاه الشيخ عبد العزيز جارنا برضو وامام الجامع، شاف الدنيا بتولع فتدخل وقام مأذن بصوت عالي والكل سكت طبعا مع صوت الاذان. وبعد ما خلص قال: بعد اذنكم يا جماعه، كل واحد يشوف مصلحته وان شاء الله كل حاجه هترجع لطبيعتها. دخل الشيخ عبد العزيز مع بابا قطي وقال له انه عاوز يشوفني ويرقيني لو ما عندوش مانع. جابوا بابا ودخل عندي، قعد قدامي على السرير وقال: ازيك يا بنتي؟ ما ردتش عليه وكنت خايفه منه قوي. قال لامي: يا ام اسراء، استاذنك في كوبايه فاضيه وازازه ميه بارده لو سمحتي. جابتها له ماما بسرعه، مسك ازازه الميه وكان بيقرا عليها في سره، وبابا واقف شابك دراعاته في بعضه وباصص على الشيخ وبينفخ، مش عاجبه اللي بيحصل ده، كل معتقداته ان الحاجات دي كذب ودجل. الشيخ بصله وقال: ساعدني يا باشمهندس نخليها تشرب. قال كده لاني كنت رافضه افتح بقي. بابا جه مسكني وطلب مني اشرب، هو كان غرضه ان ما يحرجش الراجل وبس، لكن هو مش مقتنع وفعلا شرب. بعدها قال لبابا: دلوقتي يا باشمهندس هنوقفها على رجليها، وعايزك توقف وراها وتمسكها من كتفها كويس. قام الشيخ وقفل النور. بابا كان مغلوب على امره، عقله رافض كل اللي بيحصل وبيبص لماما وبيقول باحباط: ماشي، لما نشوف اخرتها ايه. بدأ الشيخ في قراءة سورة الصفات وبدأ جسمي يتقل ويميل، على الرغم من ان بابا ماسكني كويس جدا لكن حس بتقل جامد بيزيد كل ما الشيخ بيقرأ. بعد شوية فتح النور وقال لبابا يقعدني على السرير، وبصلي وقال: رد عليا. بصيت له بابتسامة اتقلبت لضحك بسخرية. الشيخ بصلي وقال: بطل ضحك. وانا زيت في الضحك وبدأ صوتي يعلى اكتر واكتر وقلب على ضحك هستيري مرعب. وفجأة بصوت مرعب الجن اتكلم على لساني وقال: مش هتقدر علينا، احنا كتير كتير قوي. طبعا بيكذب، وده اللي بيعمله الجن في محاولة لاستعراض قوته قدام الراقي. امي كانت حاطة ايديها على بقها وبتعيط ومش مصدقة الحالة اللي وصلت لها، وبابا في حالة ترقب وعدم استيعاب لما سمع صوت الجن. قرب علي الشيخ، ضغط بصباعه الابهام بين عيني ونيمني على ظهري وهو ضغط بصباعه على جبهتي، وبدأ الجن في الصراخ والتشنج والرفس برجليه. الشيخ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ يقرأ آيات من سورة البقرة وأول آيات سورة الصفات وبعض من الأذكار على المية ويرش علي منها. جسمي بيترعش بشدة وبيتنفض وبصرخ جامد وبص لبابا وأقول الحقني يا بابا هيموتوني. ودي بتكون دايما حيلة بيلجأ ليها الجن، الاستنجاد بأحد أفراد الأسرة، وخصوصا لما يكون الفرد ده مش مستوعب الموقف. وده كلام الشيخ اللي قالهن بعدين، لأن أنا أصلا ما كنت ساعتها في وعي. الشيخ كان عنده هيبة قوية جدا، بص البابا بص التحذير وقال له اثبت مش هي اللي بتتكلم، اوعى قلبك يرق ولا يشفق عليه. بدأ بعد كده في تحصيني وتعذيب الجن، كن ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، كن ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أحبس اللعين إبليس وأتباعه، صرفت عنك يا إسراء شر من قام وقعد وكاد واجتهد وأبرك وأركض، بقول كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صرفت عنك يا إسراء شر من طاق وطرق وصاح وزعق وأرعد وأبرك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فضل الشيخ يقول حاجات كتير زي كده الوقت طويل، وبدأت الدموع تنزل من عيني. لاحظ الراقي وهو بيقرأ إن صوابع الخنصر والسبابة مرفوعين لفوق وباقي الصوابع مقفولة على بطن الكف، وعمال هزوم بصوت عالي جدا. أيقن ساعتها من الإشارة إن اللي مسسني جن مش عادي ومن عبدة إبليس، لأن ده شعارهم زي ما قال الشيخ. بدأ الشيخ يستجوبه، اتكلم انت مين وعايز من البنت ايه؟ هم اللي استدعوني. مين هم؟ منى وإسراء. انت هتكذب من أولها؟ دول بنات صغيرين وما يفهموش حاجة، استدعوك ازاي؟ هي غلطت ولازم تتعاقب. سيبك من الكلام ده وقول الحقيقة، وفر على نفسك التعذيب أحسن لك. مش بيدي اني موكل. موكل من مين؟ موكل من ملك. مين الساحر واسمه ايه؟ الساحر سعد، هو اللي عمل السحر باستدعائي. انا ابن من ابناء ابليس، هو اللي وكلني انا وخمس خدام نكون تحت طوعه، وانا اللي خلتها هي وصاحبتها يدخلوا على الطلاسم بتاعتي علشان يسهلوا علي مهمتي. ومين من الانس اللي لجأ للساحر اسمه ايه؟ الإنس يبقى سمير، وهو اللي نفذ ودفن ورش. رد بابا بسرعة وباستغرب وقال سمير مين؟ صاحب العمارة دي؟ ما تستغربش يا باش مهندس، الشر في كل مكان وفي أي حد مهما كنت بتحبه أو بتثق فيه. ماما قالت طب والحل؟ هنعمل إيه؟ قال بابا ما عرفش، دينا بنفكر، بس المهم البنت مش مهم الزفت ده دلوقتي. طمنهم الشيخ وقال بنتك هتكون بخير ما تقلقش. استكمل كلامه مع الجن وقال سمعني؟ ايوه سمعك، اخرج بامر الله تعالى وباذنه. ما اقدرش، انا موكل، لو خرجت بدون اذن الملك هيقتلني. ما انت لو ما خرجتش انا اللي هقتلك. مش هتقدر، انت كده هتأذي البنت. مش اول مره خرج جن، انت مش بتتعامل مع واحد عادي. اخرج بامر الله تعالى وباذنه، الا والله قتلتك. هخرج بس بشرط، محدش بيتشرط علينا. تغمضوا عينيكم كلكم. مش هيحصل. ليه يا شيخ مش هيحصل؟ علشان لو عملنا كده ممكن يخدعنا ويخرج من مكان يأذيها، لكن طول ما انا عيني في عينه مسيطر عليه. اتكلم الشيخ تاني وقال اخرج من اجل الله ورسوله. بدأ الشيخ يقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آخر الآية، والجن بيصرخ بصوت عالي جدا لحد ما قال خلاص هخرج. لا مش عايزك تخرج، أنا هحرقك. لا خلاص هخرج. وقبل ما يخرج أخذ عليه عهد إنه ما يرجعش تاني. عدت 5 دقايق بالظبط وأنا بترعش على السرير وبتشنج وغايبة عن الوعي تماما، وفجأة قمت مفزوعة. فضلت رجع مادة بيضة زي الحليب ومليانة حاجات كتير مقرفة، وبعد كده فقت وانا مش حاسة ولا فاكرة اي حاجة خالص. وسألتهم في ايه يا بابا؟ ابتسم الشيخ ابتسامة وقال الحمد لله على سلامتك يا بنتي. سلامتي من ايه؟ حضرتك مين؟ مش مهم، ماما هتبقى تفهمك، بس قوليلي انت ايه اخر حاجة فاكراها؟ حطيت ايدي على راسي وقلت صداع، صداع شديد في راسي، انا مش فاكرة حاجة خالص والله. طب قوليلي حاسة بإيه غير الصداع؟ حاسة إن الدنيا بتدور بيا وإن دايخة شوية، وكمان حاسة بمرارة في زوري. ده كله طبيعي، والصداع هيروح لوحده، ده من تأثير اللي مريت بيه. هو أنا مالي؟ مش فاهمة. رد بابا عليا وقال مفيش حاجة يا حبيبتي، حمد الله على سلامتك. بصيت لماما باستغراب وانا مش فاهمه في ايه الشيخ عبد العزيز بيعمل ايه هنا وبيقول لي سلمت من ايه. ماما قربت مني وقالت مفيش حاجه، دول شويه تعب يا اسراء وبقيت كويسه والحمد لله والبركه في عمك الشيخ عبد العزيز. انا مش عارفه اشكره ازاي ولا اقول له ايه. الشكر لله يا مدام، انا مجرد سبب، الشفاء بيكون من عند الله. المهم دلوقتي هتعملوا ايه مع سمير؟ قال بابا انا لازم اوقفه عند حد واعرف هو عمل كده ليه. ماما كمان قالت لازم نبلغ عنه، لكن بابا رد عليها بسخريه وقال وهنقول لهم ايه؟ بنتنا كانت ملبوسه ولا سمير عمل لها عمل؟ ده احنا حتى ما عندناش دليل يدينه. بصي ما تشغليش بالك انا هتصرف معاها. في اللحظه دي وهم بيتناقشوا قطع كلامهم وفزعنا كلنا صوت صرخه ام منى. كلنا نزلنا ومعنا الشيخ ودخلنا نطمن على منى، لقينا امها بتعيط جامد وبتقول بنتي هتضيع مني، الحقوني حد يلحقني. دخلنا نشوف منى لقيناها ماسكه سكينه ومعوره نفسها وعماله تقطع في ايديها بالسكينه من غير ما تتوجع ولا اي حاجه. الشيخ زعق في امها وقال انت سايبه لها السكينه في ايديها تموت نفسها؟ يا شيخ انا كل ما اقرب منها تحطها على رقبتها وتقول لي هذبح نفسي. ساعتها بدا الشيخ ياذن ويقرا القران بصوت عالي. منى حطت ايديها على ودنها وسابت السكينه، راحت امها واخدها بسرعه. وبعد دقائق من القراءه منى فقدت الوعي. استغلت امها انها فقد الوعي وربطت ايديها مكان الجروح اللي عملتها لنفسها لحد ما الشيخ يخلص قراءه. ونفس اللي حصل معايا حصل معاها بالظبط لحد ما خرج اللي عليها، لكن الشيخ قال لو العمل ما طلعش هيرجع لهم تاني. ساعتها بابا واخو منى نزلوا جري على شقه سمير، فضلوا يخبطوا ويرزعوا على الباب والشيخ بيحاول يمنعهم لان الوقت كان متاخر. وباقي الناس اللي ما صحيوش على صراخ ام منى صحيوا على تكسير الباب بتاع شقه سمير. ساعتها خرج يتخانق معهم ويقول ايه عاوزين ايه؟ بتكسروا عليا الباب الساعه دي ليه؟ الشيخ قال له ادخل جوه يا عم سمير، احنا عاوزينك، بلاش فضايح اكتر من كده قدام الناس. لكن بابا مسك فيه وكان بيضربه هو وماهر اخو منى، والناس فضلت تحوشهم عن بعض وفين وفين على ما هدوهم. ودخل الشيخ بس عند سمير وقال له على اللي حصل. طبعا انكر في الاول، لكن بعد كده قال للشيخ وهو بينهج وبيمسح الدم عن وشه بعد ما عوره اخو منى في دماغه انا يا شيخ ما كانش قصدي، انا متورط. متورط ازاي؟ الموقع اللي دخلوه البنات ده انا دخلته قبلهم، بس بالصدفه شفت حد بيتكلم عن موقع كده بيستخدموه الصحراء وفي تعاويذ لأسوأ انواع الجن، وان الموقع ده مخفي بطريقه معينه زي الديب ويب كده او الحاجات دي يعني، وان ليه طريقه للدخول عليه شرحها الراجل في الفيديو. خدني الفضول ابص عليه واجرب وما كنتش مصدقه اصلا، واتفاجئت لما دخلت ان بيجيلي رسائل على الايميل من واحد اسمه سعد اني خلاص انضميت للمجتمع بتاع عبدة الشيطان، وانا اصلا كنت داخل اتفرج وبس. رديت عليه اني دخلت بالغلط، لكني شفت الويل وشفت كمية شياطين الفترة اللي فاتت دي وكانوا بيأذوني وبيحرقولي رجلي. بص، شمر بنطلونه والشيخ لقى حرق كبير في رجليه. ساعتها نده لبابا وماهر علشان يفهموا ويشوفوا بعينيهم. كمل سمير وقال سفرت مراتي عند ابوها مع العيال لحد ما اشوف اخرتها، لكن واحد من الشياطين زارني وقال عاوز تخلص مننا يبقى تنفس كلامنا وإلا هنقتل عيالك. قلت له ايه طلباتكم علشان تسيبوني في حالي؟ فقال لي ان اللي بعتهم ليا الشخص اللي كلمنا على الموقع، وان هم خمسة من الملوك كل واحد فيهم عاوز قربان علشان يسيبني بشرط ان القربان يكون سنه ما بين ال 16 وال 18. فقلت لهم طب وهعمل كده ازاي لاني ما اقدرش اقتل لان انا عندي عيال برضو. فقالوا انت مش هتقتلهم، هم هينتحروا واحنا اللي هنقتلهم وانت بس هتساعدنا. طلبوا مني بقى ان اعمل اعمال معاهم لاي حد من نفس السن ده زي منى واسراء كده، وعملت العمل ليهم هم الاتنين اللي لقيتوه قدام الباب. وبعدها حد منهم كان بيحرك البنات واظهر لهم الموقع ده وهم بيلعبوا، هم فاكرين ان دي صدفة لكن هم اللي ظهروا الموقع ليهم ووجهوا ليه البنات كمان علشان انا لو اتراجعت هم يوصلوا لهم. انا ممكن اتقتل علشان حكيت لكم، بس انا بقى بخلص ضميري، انا ما عملتش كده بإرادتي يا جماعة، انا كنت متهدد بعيالي وما زلت بتهدد. راح بابا على الكمبيوتر وحاول يفتح الموقع من اسمه او بالطريقة اللي احنا فتحنا بيها، لكن فعلا الموقع مش موجود. بس سمير هو اللي كان عارف طريقة الدخول عن طريق لينك كان في الفيديو اللي شافه. الشيخ سأله كمل توبتك ودلنا على مكان العمل، دفنته فين؟ العمل كان على حاجتين، جزء مدفون في المقابر والمية كمان اللي ترشت على بابكم. أخذهم الشيخ مع بابا وماهر أخو منى وراحوا طلعوا العمل، بس ما طلعش عمل واحد أو عملين ليا، دول طلعوا خمس أعمال لخمس أطفال في الشارع ما بين سن 16 و 18 سنة، والحمد لله ربنا سترها ومحدش لسه كان لحق ينتحر او يقتلوه الشياطين. خرج الاعمال كلها، لكن بعدها بقى مش طبيعي، يعني عقله خف الشيخ كان بيزوره كل فترة ويقرأ عليه، لكن الموضوع كان صعب جدا والشيخ ما قدرش عليهم لأنهم كلهم على سمير وكانوا هيقتلوه في كل مرة بيحاول الشيخ يقرأ عليه. فقال لمراته تسعف علاجه مع شيخ يكون أقوى منه، على الرغم من أن الشيخ عبد العزيز كان قوي قوي في الحكاية دي وفي العلاج، لكنه للأسف ما قدرش يعالج سمير علشان خاف يكمل قراءة عليه فيموتوه. أما أنا ومنى فبقينا كويسين والحمد لله، لكن سمير فضل كده عقله مش مظبوط وعياله كانوا دايما قافلين عليه لأنه كان بيحاول يأذيهم ويأذي نفسه، لحد ما توفى بعد الحادثة دي بسنتين الله يرحمه بقى. أنا دلوقتي متجوزة ومنى كمان اتجوزت وخلفت طفلين، أنا لسه معايا طفل واحد والحمد لله. ساعات كان بيصعب علي عم سمير لما بشوفه كده، وساعات أقول إنه يستحق النهاية دي. انتوا بقى رأيكم ايه؟ وشكرا. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية والجن والسحر. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما سواء بالدعم المادي او بالتفاعل بلايك، وبشكر الكاتب ومجمع قصص الرعب الحقيقية احمد محمود، وبشكر كمان معدة الحلقة شروق احمد. لو انتوا عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معنا تقدروا تبعتوها لنا على الحسابات الشخصية الموجودة في اول تعليق. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير. اعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.